لست انت مصدرها. الروح سرا هابط اليك من علياء الربوبية من عند الله سبحانه وتعالى. وادق تعريف للروح كلمة سر. لم يستطيع عالم باحث مخترع عبقري ايا كان، لا في سالف الدهر ولا في حاضره ولا في مستقبله، ان يعلم حقيقة الروح. وصدق الباري عز وجل اذ يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. هذا اعلان من الله للانسان في كل العصور ان لا مطمع لك في معرفة حقيقة الروح. لكننا نعلم شيئا من خصائص الروح، وهي ان الروح ليست نابعة من ترابية الارض ولكنها هابطة من عند الله. روح الانسان لا ارواح الحيوانات الاخرى، روح الانسان تختلف عن ارواح سائر الحيوانات الاخرى كما قال العلماء. فان نظرت الى عنصرك الترابي فليس على وجه الارض مخلوق شر من الانسان، وان نظرت الى عنصرك الهابط من علياء الربوبية اليك الى الروح فليس على وجه الارض مخلوق اقدس واسمى من الانسان. يا عجبا، الانسان مصدر لهذين الامرين المتناقضين كما يقول ابن عطاء الله. والعلماء منذ القدم بحثوا في هذا الموضوع مطولا، ومن ابرز من بحث في هذا الامام الغزالي وابن مسكوي وابو علي بن سينا، وهو صاحب القصيدة المشهورة المعروفة التي يقول في اولها عن الروح: هبطت اليك من المكان الارفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، نعم الى اخر ابيات معروفة ذكرتها في بعض كتبي وعلقت عليها، نعم. يتحدث فيها عن هذه الروح وكيف انها اهبطت الى عالم هي غريبة عنه، هي مولها السماء، اما هذه الارض فهي غريبة عنها. ثم انها حبست في قفص جسدك فكانت حبيسة في هذا القفص، نعم. الى ان يقول: حتى اذا حان الرجوع الى الحمى ودنا الرجوع الى الفضاء الاوسع اخذت تغرد فوق ذروة شاهق، والعلم يرفع كل من لم يرفع. قد كان اهبطها الاله لحكمة خفيت عن الذهن الذكي الالمع، نعم. لاحظوا ما ذكر: حتى اذا حان الرجوع الى الحمى ودنا الرجوع الى الفضاء الاوسع، يعني عندما يموت الانسان، هما امران: جسد يتألم ويذوب وروح تنطلق وتنتعش. حقيقة الموت هكذا. ونحن الاحياء عندما نجد قريبا لنا مات ندرك الظاهرة الاولى ولكننا لا نرى الظاهرة الثانية. انت عندما تجد قريبا لك في لحظاته الاخيرة يودع هذه الحياة، عيناك تريان الشق الاول من الموت اللي هو الم الجسد لمفارقة الروح له، لكن عينيك لا تريان سعادة الروح بانطلاقتها من سجن هذا الجسد. هذا اذا كان هذا الانسان غذى في حياته روحه ولم يهملها، غذى روحه كما سنذكر بالنهج الذي امر الله عز وجل به، فاما اذا اساء وافسدها فالامر يختلف في هذه الحالة. اذا اولا نحن نقول: ما الحكمة؟ فعلا كما سأل الملائكة